الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذلك خير وأحسن تأويلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله طيبا مباركا فيه كما ينبغي بجلال وجهه وعظيم سلطانه. وصلي وسلم على خير رسل الله وأنبيائه سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا في هذه المدرسة في كتاب غاية الأصول وشرح مبدأ الأصول لشيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله، ونحن نقرأ في قادمة الكتاب. وقفنا عند قوله: وإن لم تعتق أمواله فجاهدها، فإن فعلت فتب، فإن لم تقلع باستلذاذ أو كسل فاذكر الموتى وبدأته، أو لقنوط فخف مقت ربك واذكر سعة رحمته واعلم الشوق. وهنا انتقل، يعني هذا الكلام مرتب على كلام سابق. هناك بدأ في: وإذا خطر لك شيء فزمه بالشرع، فإن كان مأمورا فبادر، وإن كان منهيا فإياك، فإن ملت فاستغفر، وإلا فتحت. خطر خاطر وزلته بالشرع، وجدت هذا الخاطر يحثك يدعوك إلى مأمور به إلى طاعة، يعني يريد أن يضع لك ميزانا أن هذا الخطر من الرحمن، وأنت تفعل قد يتدخل الشيطان يقول لك: أنت لم تخلص، أنت لعلك تعجب به، لا كذا. فالخفة وقوعه على صفة منهية بلا قصد لها فلا عليك. إذا عزمت فتوكل على الله. وبعد ذلك قال: وإن كان منهيا فإياه، فإنه من الشيطان، فإن ملت فاستغفر. طيب، وإن لم تطعك، إن ملت فاستغفر، وإن لم تطعك الأمارة بالسوء. نفس الأمارة بالسوء هذا نوع من أنواع النفس، وهي التي إذا لاح لها طمع وثبت عليها، وإذا عرضت لها شهوة اقترصت، وإذا عرض حرام لا تبالي، وإذا فعلت الذنب لا تستاء ولا تنزعج له، وربما تحصل غفلة عن التوبة والاستدراك. فهذه صفات النفس الأمارة، أمارة بالسوء، أمارة من المبالغة، مبالغة في الأمر، فعالة، أمارة بالسوء، تدعوه إلى ما تدعو الإنسان إلى ما فيه هلاكه الدائم، هلاك الأبد، لأمارة بالسوء. إن لم تطعك النفس الأمارة، يعني عرف أنها أمارة لأنها لم تطع. الأمارة بالسوء على اجتناب فعل الخاطر المذكور لحبها بالطبع للمنهي عنه من الشهوات، يريد أن يبين بعض أسباب عدم طاعتها من نفس مائلة إلى الراحة، مائلة إلى قضاء الشهوة، إلى فعل يعني تحصيل اللذة العاجلة، نسيان الآخرة. فإن لم تطعه لهذا بحبها للطبع للمنهي عنه من الشهوات فجاهدها وجوبا لتطيعك في الاجتهاد، وبالغ في جهادها. إذا قلت لك لابد من مجاهدة النفس حتى يسكت للإنسان قياده، بعد أنه يلجم النفس، تعطيني اللجام للفرس حتى لا يقبح، حتى لا يسرع في غير موطن الإسراع، يعني يريد منك معنى هذا أنه يريد منك أيها العبد أن تكون فارسا، فارسا ماهرا. الفارس الماهر هو الذي إذا يلتقي جواده ويحكم السيطرة عليه من خلال اللجام فتكون فارسا. هل إن لم تكن فارسا، إن لم تكن فارسا افترستك نفسك، افترست. فيريد من المسلم أن يكون فارسا ماهرا لنفسه، هو الذي يسيرها، هو الذي يذبح جماحها حتى لا تجمح به يمينا ويسارا، يحكم السيطرة عليه. إذا أحكم السيطرة يسير في طريق زحمة، طريق متسع، طريق كذا، سيتعامل مع الموقف بما ينبغي. هذا إذا كان فارسا ويحكم القيادة، قيادة النفس. إن لم يكن كذلك لعبت به، الذي يركب الفرس بلا خبرة وليس هناك لجام تعبث به يمينا وشمالا، وربما تقلبه في وتوقعه في مهلك. قال فجاهدها وجوبا لتطيعك في الاجتناب، وبالغ في جهادها، لا تكن متراخيا مع نفسك، مسترسلا، يعني يمنعك من الاسترسال مع النفس، لأنها تقصد بك الهلاك الأبدي باستدراجها لك من معصية إلى أخرى. المعاصي ثلاثة يوصل بعضها إلى بعض، قد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى سلاسل العيوب، سلاسل المعاصي. إن الصدق يهدي إلى البر، زاد، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يتبع عند الله صديقا. والشاهد وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يتبع عند الله كذاب، يعني شيء. وإذا إذا المطلوب معرفة مراتب السيئات، بركات أعلاها الشرك بالله، الشيطان والنفس لا يبدأ الشرك بالنسبة للمؤمن. لماذا؟ إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم هذه، مما سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم فاحذروه على دينكم. يبدأ في الدرك الأسفل للشرك، بعد البدعة زيادة في الدين أو إنقاص منه، بعد الكبائر، بعد المحرمات الصغار، بعد فضول المباح، فضول المباح. فحينما يبدأ بفضول المباح، يشغله شيء يضيعه، تتوسع في التنزه والمربحات عن النفس بحجة أنها مباح. طيب العلماء احكموا الأمر وقالوا إن المباح بالجزء قد يكون محرما أو مكروها بالكل، فالله واللعب أو الأمور الترفيهية مباحة بالجزء، يعني لتقوية النفس وللراحة والاستجمام بعد التعب. فإذا كان هو دايما الإنسان فهو يستريح من ماله، يعني هو يستريح من إذا كان هو بطال أصلا، عاقل ويقول لك نتفسح، نتنزه، نخرج اليوم، نخرج غدا، انت تخرج يوم وغدا ماذا فعلت اصلا؟ ارتفع شيئا، انت عاقل. انما يستريح المتعه، لكن المستريح يستريح، هذا تحصيل الحصر. ف تدعو الى قبول المباح، فضول النظر، التوسع الزائد المل، فتنقلب النعم الى نعم، مسؤولين، ثم لتسالن يومئذ عن النعيم، شربة الماء البارد ستسال عنه. فتوسع في المباح، فاذا استرسل معاه وتوسع في المباح تدعوه إلى ترك المندوبات وفعل المكروهات. هذا مكروه، يعني لا عقاب على فعله. الأصوليون قالوا لنا المكروه لا عقاب على فعله. طيب الأصوليون حينما قالوا أن المكروه لا عقاب على فعله تكلموا عن المكروه بالجزء، يعني تفعل مكروه مرة كل أيام كثيرة، كل شهور، كل مرة تفعل المكروه يحصل منك فرد، يعني يضيق عليك الحال فترتكب المكروه، لكن لم يكون أنك تفعل المكروه دائما. ولذلك حرروهم أيضا أنه إذا فعل الإنسان عددا من المكروهات فاجتمع من عدد المكروهات مفسدة تساوي مفسدة الحرام، مفاسد تساوي مفسدة حرام، كانت هذه المكروهات حرام وعوقب الإنسان عليها. كان واحد من الناس يدخن، فقال له الإنسان يعني أنا تعرف أن التدخين حرام؟ قال لا، التدخين مكروه. قال له هاب أنه كم تدخن كل يوم؟ قال بدخن علم. قالوا يعني تفعل كل يوم 20 مكروه ألا يساوي حرام؟ بس يعني هذا الجواب كذب، يعني يريد أن يقيم عليه حجة، كنا تفعل 20 مكروه. يعني أنت تقول أن النظرة الممنوعة مكروه، نظرة كده نظرة عابرة إلى ممنوع مكروه. طيب وتثبيت النظر وإدامة النظر وإطالة النظر وتكرار النظر ألا يتولد منه مفسدة محرم؟ فذلك المندوبات تحافظ على الواجبات والمكروهات وسيلة إلى المحرمات. هذه نفس أن هذا مكروه. طيب ومكروه بالجزء والمكروه بالجزء قد يكون واجبا محرما بالكل. فيأتيك من جهة الفقه يعني يقول لك أنت راجل دارس فقه فيأتي لك من جهة الفقه يقول ده مكروه هذا مندوب يعني لو لم تفعله لا تفعل. المندوب المندوب درجات وهناك مندوب قريب من الواجب وهناك مندوبات تجتمع فتحصل ثوابا عظيما مثل ثواب الواجبات. فإذا استرسل الإنسان مع نفسه في فعل المكروه وترك المندوب ستقوده إلى ترك الواجب وفعل المحرم. يقول لك إنها صغيرة الصغائر يعني هي تقول لك الصغائر كما تعلم تغفر تغفرها الصلوات الصلاة إلى الصلاة والوضوء والجمعة إلى الجمعة ورمضان ويعني تكفر الليل حتى ولو لم تكن منها يعني دي صغائر فستكفرها. فإذا استرسل معها الطاعات من الكبائر قال لك الكبائر لها علاج والتوبة لم يدري إن معالجة ما بعد الدم حتى ولو تبت منه فإن اللوم والتوبة وخشية أن لا تكون التوبة قبلة هذا أشق مما لو امتنعت من أول الأمر فإذا استغفرت أو تبت كان ذلك في رفع درجات لا في إزالة خطايا في فرق بين أن تستغفر لتبني بها جبالا من الحسنات من أن تستغفر لتزيل السيئات تزيل آثار يعني آثار المنكرات التي فعلتها. في فرق بين الإنسان يجيب آلة لتشيل أو آلة لتزيل الأنقاض. فإذا استرسل معها أيضا ففعل الكبائر تقوده إلى أكبر الكبائر ثم تزيد في الدين يحتاج ينقص حتى والعياذ بالله تهلكه بالشرك. ولذلك وجب أن تفطم من البداية والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. إن تهمله شب على ويغفر تطاعم كده لكن إذا خدتها من البداية يعني توقفت. الإمام ابن الجوزي له مخاطبات كثيرة لنفسه اقرأوها في السادسة كثير جدا من الخواطر عند ابن الجوزي فيها مخاطبات لنفسه من الحث إلى العتاب إلى اللوم إلى العقوبة إلى التأنيب يعني يؤنب نفسه حتى إنه أحيانا في كتاباته إنه يكلم نفسه بصوت مرتفع سبحانه. يا داعية السوء يا كذا يا كذا، ألا تعلمين أن الله يراك؟ ألا تعلمين؟ يعني فرض نفسه بصوت متفق، يؤلف نفسه كأنها شخص أمامه يؤذبه. الإنسان إذا خسر نفسه خسر كل شيء. ضعف. وإذا كسب هذه المعركة مع النفس فاز. وهي نفسك أولا. إذا انتصرت عليها كنت على غيرها أفضل. وإن أخطأت في جهادها وهي نفسك وملكك وبين جنبيك وعارف عن الانتصار عليها فأنت على غيرها أعجز. وفي قصة طالوت بيان، حينما قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. إذا انتصر على نفسه وعلى هواه وعلى رغبته ينتصر على العدل. وإذا أخطأ وعجز وجبن أمام شربة ماء فسيكون جبانا أمام السيف من باب أول. هذا لا أخطأ. إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه، يعني يريد أن يعاقبه، لا يريد الأشداء الأقوياء الذين انتصروا على نفوسهم أولا. ولذلك كان كثير من معارك المسلمين، معارك الانتصار الكبرى والمحاور الرئيسة في التاريخ الإسلامي كانت معارك شهر رمضان. أمة تنتصر على شهواته، أمة لا تقاد من بطنها، أمة لا تحكمها الشهوات، أمة يحكمها الشرع ويحكمها العقل السديد. حينئذ هذه أمة تفوز لا تقاعد، أمة تنتصر لا تتقاعد، انتصار على النفس. إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني. ولذلك جمع النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا داود الأمرين، قال خير الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر اذا لاح. جمع الاثنين ولا يفر اذا لاح، لانه انتصر على نفسه. الاثنين ايه علاقه هذا بهذا؟ ولا يفر اذا لاح، لانه انتصر على نفسه. صارت نفسه طيعه، يصوم يوم ويفطر يوم، هذا شيء شديد يعني لا يفعله الا اولي العزم من من من من من البشر. يعني حب يعني يقول لها تجوعي؟ تجوع. تاكل؟ تاكل. يعني كلي؟ تاكل. امتلك؟ تمتلك. هو يصوم يوم ويفطر يوم. يعني كأن الأمر والنهي قد بعض الأسباب عندنا. تمام. تاكل؟ تاكل. ممنوع؟ ممنوع. الاثنين قد بعض. لذلك استوى عند خلاص صار نفسه منقاد. وما عندوش بقى صوم النهارده وافطاري ثلاث ايام، لا صوم النهارده تفطر النهارده صوم بكره، صوم بكره تفطر. يعني شوف الوجه كاني صار الامرين صيام في الشهر ولا يفر اذا لا. هذا باب واسع جدا ل صفاء النفوس وتحصيل العلوم والإصابة في العلم. العلم طرق كثيرة شتى وفيه متاهات كثيرة، من لم يوفق لن يصل إلى حقيقة بعقله مجرد، فمحتاج إلى هداية. هذه الهداية لا تنال إلا بالمجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فهذا من أبواب الهداية، تجاهد نفسك، ستكسب كثيرا. وإذا لم تجاهدها ستحصل كثيرا. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم. إذا كان الإمام أحمد يقول إذا التمست مسائل في العلم ومسائل عويصة يقول اسألوا فيها علماء الصغور. العلماء الذين هم في المدن الصغور. قال لأن الله يقول والذين جاهدوا فينا في الرباط والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. اللي قاعد يحرس أرض الأمة وعرض الأمة سيوفقه الله إلى حراسة فكر الأمة. جاهدوا فينا لنهدينهم. وجاهدوا أنفسهم أولا وجاهدوا عدوهم بعد ذلك. نفس أولا. عليكم أنفسكم فإن انتصرتم عليها كنتم على غيرها أكثر. وإن أخفقتم في جهادها كنتم على غيرها أعدس. اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة. اتقوا إذا حدثتم وأوفوا إذا وعدتم وأدوا إذا أؤمنتم وغضوا أبصاركم واحفظوا فروجكم وكفوا أيديكم. قال فجاهدها وجوها. كم معركة دخلتها مع نفسك؟ كم معركة دخلتها مع نفسك؟ من ضمن معارك مع نفسك، معارك مع نفسك، معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، معركة مع نفسك. موقف ما دي رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. إنسان عرض عليه رشوة قال إني أخاف الله. سهل عليه أن يغش في الاختراق قال إني أخاف الله. وهكذا مغريات كثيرة مادية ومعنوية. كان الإنسان ضعيف في النفس. ثقة. قوي النفس. كان يفعل إلا ما يقدر. ولو دخل في معركة مع نفسه. قال فجاهدها وجوبا ليطيعك في الاجتناب. وبارك في جهاده حتى لو وصل الى درجه العقوق. درجات التي قال عنها العلماء المشارطه والمراقبه والمعاتبة والمحاسبة والعقاب. حتى لا تجهدها إذا حسبتها المشاركة سأفعل كذا وكذا وكذا. مشاركة. بعد كده مراقبة. شوف تبتسم بعض معاتبة. بعد ذلك محاسبة. بعد كده معاقبة. لذلك الناس كان يشتد مع نفسه في هذا الأمر. يعني إذا فعل ذلك لن أنام الليل، لازم أجيب ختمة. سأقوم هذه الليلة. إذا فعلت كذا يعني مقصر هي لن تقصر إذا قلت يعني. قال مرة رجل من الصالحين فوجد يعني في مكان كان فاضي لا وجد في بيت ما يعني في يوم وليله طلع برج او قصر. قال لك بني هذا القصر. ثم رجع الى نفسه قال تسالين عما لا يعنيك لا اعاقبنك بصوم سنه. فصامها. لا تفكر نفسي بعد ذلك في غيبه في نميمه في كذا في اغواء يعني يعرف انه اذا اذا اذا يعني قادته الى شيء من هذا ستعاقب عقاب شديد. وهذا العقل بس كان كلما اشتهيت اشتريت اشتهي البحر. طب معاه فلوس لكن كلما اشتهيت اشتريت انا شغال عندك. لا يا لازم تكون محكوم ده. شوف يعني من افسد من اكثر الاشياء اللي تفسد الاولاد ان تلبي لولدك كل ما يقول لك انا مش مخليه معاك الحال. قلت له انت فاهم يعني كل اللي بيطلبوا اولاد الجمهور قلت له انت راجل فاشل محتاج تتربى عشان تربى كويس مش حاجه اسمها كده. كان الله هو يربي عباده لا يعطيه كل ما يتمنون وهو الغني والمحب لصنعته وخلقه لهذا لا يصلحه. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض. كلا ان الانسان لا يرضى ان راه استغنى. دائما تجد وصف الانسان في القران دائما مذموم. انسان انسان ان الانسان لا يخسر. كلا ان الانسان لا إن الإنسان خلق هلوعا وكان الإنسان قاتولا وكان الإنسان عدولا وخلق الإنسان من عدم كثير. لماذا؟ لماذا؟ لماذا هذا بس؟ يعني أنت لما تقرأ أوصاف الإنسان في القرآن واحد يقول خليك إنسان يا أخي لا أنا مش عارف إنسان بالشكل اللي مش عارف ابقى انسان بالبتشاء. لكن متى اكون انسان؟ اذا هزمني الوحي. ما هو ان الانسان لم يقص الا الذي هزمه الوحي. خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا الايه؟ الا الاب. قل الوحي هزمه لكن هو بذاته بذاته ضمور. إنه كان إيه؟ وحملها الإنسان إنه كان ظلوما إيه؟ فهو ظلوم إلا إذا حملته ودربته على العدل جهول إلا إذا تعلم. هو دمه، الإنسان دمه في الطبع. قالت الملائكة لما قال إني جاي في الأرض خليفة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ماذا تعلمون، أنا حرف بيه. هعلمه وهذبه. وعلم آدم الأسماء كلها وهذبه ولا تقرب هذه الشمس. هعلمه وهذبه. هتشوف العدد في هذا المخلوق. هو قيادة الخلافة لازم علم وطاعة. ولذلك هناك ان عرضنا الامانه قال انه كان ظلوما لانه لن يقوم بعد هذه الامانه الا اذا كان عادلا عالما بالعلم والعدل. وهنا في اول البقره قال ايه؟ قال وعلم ادم الاسماء كلها علمه ولم يكتفي بانه يتعلم لا بد ان يعبر عن هذا التعليم انبئهم باسمائهم. فلما أنبأهم يعني يسأل ويجيب يتعلم ويعبر عن العلم يعرف يعبر عن العلم وبعد ذلك يتهدف ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. طيب ويتحمل المسؤولية لأنه خرج من أخرج من الجنة وبعدين يتعلم يعلمه كيف يرجع. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه عرف زيه. لذلك انسان بس انسان بعد التهذيب والتعليم بعد التعليم والتربيه ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. أطول فصل في القرآن 11 فصل، أطول قسم في القرآن، وقسم بأشياء متقابلة، الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها، نور وظلم، غلو وانخفاض، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ومن نتائج التكبير فأما من أعرف السورة بعدها على طول واتقى وصدق بالحسنى سنيسره لليسر، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر، ويشكر على النعم كما في الضحى، والضحى والليل الليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قل، استشعر المعنى، بعدين يخرج من عمل ويدخل في عمل كما في سورة الشرح، فإذا فرغت لا تنام لا تتوقف، لأنك إن لم تكن في ارتفاع وعلو فأنت في انخفاض ونزول، تخرج من عمل تدخل في عمل، فإذا فرغت استرح بقى ونام فانصب وإلى ربك فارغب، بعد شوف كثير لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. اقرأوا هذه السورة بهذه الروح يعني لعلي أكشف لكم شيء. بعد أن اقرأ إذا فعلت ذلك إن شاء الله لاحت لك ليلة القدر، كان لك أمن وأمان وسلام، العاقبة سلام، سلام هي حتى يطلع فجرنا في الجنة إن شاء الله. فجاهدها وجودك بطيعتك في الاجتناب وبالغ في جهادك، لأنها تقصد بك الهلاك الأبدي باستدراجها لك من معصية إلى أخرى، حتى توقعك فيما يؤدي إلى ذلك، فإن فعلت الخاطر المذكور يعني غلبك، انتصر في هذه الجولة. هذه الثوب قال إن انتصرت عليك في هذه الجولة فإن فعلت الخاطر المذكور بغلبة الأمارة عليك، عايز يقول إنك كنت ضعيف فتب على الفور وجوبا ليرتفع عنك اسم فعله بالتوبة الآتي بيانه، وقد وعد الله بقبولها فضلا منه، فتح الباب باب العون، وخرج من أمار اللوامة وهي التي تلوم نفسها، يعني اللوامة هي النفس التي إن فعلت معصية أو خطأ ساءتها أو ساءها ذلك، علامة الإيمان. من ورد في الحديث من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن، يعني في نفس فيها عافية، فيها استشعار بالمعصية، تحس بالدم وتتألم له وتسعد في حاسة، في حاسة دينية، في يقظة يعرف المنكر ويتألم له، ويعرف المعروف ويفعله ويسعد به ويفعل. قال: وهي التي تلوم نفسها وإن اجتهدت في الإحسان، يعني حتى ولو أحسن صلى يلوم نفسه، في صلاة أحسن من كده. أنا كنت أتفكر وأنا في الصلاة، أنا كنت أسرح أو يعني ألتفت بقلبي إلى غير الله. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، هذا نوع من اللوم أنهم إلى ربهم راجعون، هل يقبل منهم أو لا يقبل؟ قال: وإن اجتهدت في الإحسان والمطمئنة وهي الآمنة باستقامتها بالطاعة، مطمئنة. والروحانية، النفس الروحانية، دي يعني كأنه قسم رابع زيد هنا. والروحانية وهي التي تميل إلى المباح كالتنزه وسماع الصوت الحسن والمأخذ الطيب. قال: والأربعة ترجع إلى نفس واحدة، يعني هي نفس واحدة فيها هذه الصفات تتنوع، مرة تكون مطمئنة، تكون لوامة، تكون أمارة، تكون روحانية، لكنها تتشكل، تتشكل طارة مطمئنة، طارة أمارة، طارة، يعني ليست أربع نفوس، ليست أربع نفوس، هي نفس واحدة تتنوع، وطارة روحانية، والحكم في هذا الغالب، فإذا غلب عليها روحانية كانت وهكذا. كالعناصر الأربعة التي في الإنسان، السوداء والصفراء والدم والبلغم، هذا تقريبا النظر الطبي القديم كان قائم على هذا. تعالج السوداء بكذا، وتعالج الصفراء بكذا، والدم يعالج بكذا، والبلغم يعالج بكذا. اكتفي بهذا القدر في هذا الدرس. هذا والله اعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.